فالتقطه فبصرت به عن جنوب وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.